يسويكم برب العالمين. ماذا بأي شيء عدل المشركون الله تعالى بآلهتهم وصلوه بها؟ بأي شيء في هذه المسألة؟ في المحبة والتعظيم والإجلال. يحبون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا قال كحب الله، هنا قال يعدلون، هنا قال نسويكم. التسوية والعدل إذن في المحبة. الله أمر بكذا وفلان أمرك بخلافه، أطعته وقدمت أمره حصل في التسوية هذه. لكن إذا قدمت أمر الله تكون فعلا حققت توحيد الله تبارك وتعالى. المحبة إذن مثل الإخلاص، مثل اليقين، مثل غيره، تقول منها ما إذا فقد أصلها، إذا فقد أصل المحبة فقد الإيمان بالكلية. بالكلية واحد ما يحب الله عز وجل يكون مؤمن، ما عنده الحب لله أبدا، هذا حكم إيه؟ كفر. واحد ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحب الرسول، هذا مسلم، هذا كافر، لا يمكن يكون مسلم أبدا. واحد ما يحب الصلاة بالمرة، أن يكون مسلم هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون مسلم وهو لا يحب الصلاة أبدا. إذن هذه المحبة إذا فقد أصلها خرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، وإن كان في الظاهر يسمي نفسه أو يدعي الإسلام، فهذا هو حال المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما في فائدة مع الإكراه، ما تقبل، ما يقبل العمل لهم، هذه صفات المنافقين. ولكن المحبة درجة فتتفاوت، يتفاوت المؤمنون فيها كما يتفاوتون في الحياة، كما يتفاوتون في الخشية، كما يتفاوتون في التقوى، مثل بقية أعمال القلوب الأخرى. فهذا هو المقصود. يقول الأخ: أين مكان الحب؟ هل هو في القلب فقط؟ وإذا كان في القلب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحب الجاهلية من دنياكم الطيب والنساء. أنا ما لي فاهم إيش اعتراض الأخ، لأن محبة الله وحتى محبة الطيب حتى أي شيء محبة هي في القلب. ما بيتجرد يقول إن كانت في القلب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال كذا. لو قال إذا كانت في العبادة فإنها يعني نعم يمكن، لأن العبادة لها محبة، فالمحبة الطبيعية محبة أخرى. لكن كل هذه القلب، المحبة من أعمال الجوارح؟ لا، من أعمال القلب. لكن هل يظهر أثرها على الجوارح؟ طبعاً أي عمل من أعمال القلب يظهر أثره، لا بد أن يظهر أثره هذا. فلذلك قال الإمام عند السنة والجماعة: قول وعمل، يعني اعتقاد بالقلب وعمل من أركان بالجوارح. فواحد يحب يقول أنا أحب الله ويطيع الله، صادق هذا؟ أنا صادق، إن المحب لمن يحب مطيع، تعق الإله وأنت تفهم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. واحد يقول أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع سنته، صادق هذا؟ ما هو صادق، قد يكون كاذبا كذبا مطلقا، قد يكون كذبا جزئيا بقدر ما فيه من التقصير لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ سأل سؤال واحد من ورقة ومن نفس التركيبة، إنه أخ يقول: إذا كان رجل ضعيف الذاكرة وقليل العلم ويرقى في ماء الرقية، يعني من الرقية في ماء، قوله تعالى: أنقرئك فلا تنسى، ويقرأها يعني ينفثها في الماء مثلا، ويقول وقول يقرأ سنقرئك فلا تنسى، يقرأ علم الإنسان ما لم يعلم، فما حكم ذلك حيث أنه يشرب هذا الماء ويقصد في الجسد؟ فما حكم ذلك وذلك طلبا منه لقوة ذاكرته وحصوله على العلم؟ بعدين سؤال آخر يمكن يكون واحد: ما هي الآية المناسبة للرقية لتقوية الذاكرة والعقل والجسد؟ أحد منكم يعرف آية ولا حديث لتقوية الذاكرة؟ الحقيقة أنا ما أعرف. ولا وكونك تقرأ فنقويك فلا تنسى أو علم الإنسان ما لم يعلم تظن أن هذا يجعلك ما تنسى، هذه بدعة إلا إذا تأين الله إذا وردت، ولا أظنها وردت ولا أعلم أنها وردت، هذه من البدع فعلى الإنسان أن يحذر منها، لأنه الأخ كما هو ظاهر أنه عاملها بدون دليل، ما في دليل عنده، إنما يقول يعني قال يطلب قوة الذاكرة، شاف أنه علم الإنسان ما لم يعلم فيمكن أشربها فيعلمه الله ما لم أعلم. ولا أذكر في هذا لك إلا حديثا ضعيفا ورد وهو ضعيف، لا أذكر أنا آية معينة في حديث صحيح أنها تقوي الذاكرة. العلماء ذكروا تقوية الذاكرة أشياء عادية كما قيل عن الزهري وعن الشافعي، العسل والزبيب مثلا، يعني كان يعني الشافعي رحمه الله في دراسته يقسم العسل ويقول قوي الذاكرة، وكان الزهري كذلك، وتعلمون منزلتهما في العلم، يعني أشياء طبيعية. والمقصود أن الإنسان لا يستخدم كتاب الله عز وجل في أي شيء إلا بدليل ثابت. والإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأخلص لله في طلب العلم ودعا الله عز وجل أن يعطيه العلم النافع، فإن الله تعالى سوف يعطيه ذلك بإذن الله، وسوف يثبت ذاكرته. وهذه تتخذ لها الأسباب العادية مثل أي سبب من الأسباب، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه وتوسل إليه بأسمائه الحسنى، تدعو في أوقات الإجابة وفي مضان الإجابة أن يتقبل دعائك وأن يورثك العلم وأن يزيل عنك النسيان، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يفعل فالدعاء له أجره وله ثوابه، وأنت لا تكلف إلا وسعك. يعني يفرض واحد نفسه وكل ما تعلم مثلا ينسيها، خلاص ما كلمه الله ان يكون عالما، فهذا غايه ما اعطاه الله عز وجل. والذي اعطاه الله تعالى ذاكره او حافظه يحمد الله عليها ويستخرجها في طاعه الله عز وجل. في بعض الأسئلة الفقهية، لكن يعني لأن مثلا الأخ يقول هل يجوز مصافح أم زوجتي حتى ولو كانت غير قريبة، سواء لأن كان ذلك بحائل أو غير حائل، قرابتها يعني كونها أما لزوجتك هذه قرابة في ذاتها، يعني قرابة شرعية، ما يحتاج أنك تقول لو كان ما هي قريبة لي، يعني وش شرط تكون خالتك؟ نفس كونها أم زوجتك هذه قرابة في ذاتها، تقلو بها، تسافر بها، تصافحها، محرم، أنت محرم لها كأنك ابن لها. قال أحد العلماء إن إعداد الصلاة عند القبور شرك أصغر، فما هو الدليل على ذلك؟ إن إعداد الصلاة عند القبور، يعني الإنسان إذا ذهب إلى ضريح ما يسمى الأضرحة هذه أو القبر، إن عبد صاحب القبر معروف طبعا حكم أن يعبد غير الله، هذا كافر مشرك، كيف يعني يعبده؟ يعني يقول له أصلي لك صلاة الظهر، طبعا مو شرط هذا، إذا دعاه إذا استغاث به عبده وإلا ما عبده، في الدليل على ذلك الدعاء والعبادة، حديث صحيح، ودل على ذلك القرآن أيضا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني ايش؟ ومن اظنهم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فدعاؤهم سمي عباده. إذن اذا راح دعا بدء البدوي ولا دعا الجيراني ولا دعا ايا كان صاحب الضريح في اي مكان، فهذا يكفر لعباد الله، هذا ارتكب الشرك والكفر الاكبر. لكن واحد راح قال انا ابغى اصلي الظهر عند قبر البدوي، بس وصلي الظهر لله، بس كان عند قبر البدوي او عند قبر فلان من الناس في مسجد فيه قبر او في المقبره، يقول لعله يعني موطن رحمه او كذا، شيطان تولى ذلك، هذا ما هو شرك يعني هو ما أشرك لأنه عبد عند القبر، لكن هذا كبيرة محرمة وهو الذريعة والوسيلة إلى الشرك، هو وسيلة الشرك. وقد شارك المشركين في أفعالهم، لأنه صحيح ما تركهم بقلبه، ما صلىها بنية هذا الرجل وما دعاه، لكن شاركهم وخالطهم فكفر ثوابهم وفعل فعلهم، وهذه هي ذريعة الشرك. يمكن أن يأتي دين أو هو نفسه فيما بعد فيدعو لاعتقاده أن هذا مكان قبول الصلاة، إذا فيما بعد يدعو صاحب القبر نفسه والعياذ بالله صاحب الضريح، هذه ذريعة للشرك. وهذا هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه مثلا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره وسدا. وقوم نوح أول ما وقع الشرك في الإنسانية جميعا كان بسبب أنهم قالوا نتذكر نطور الصور فنتذكر عبادة الله ونعبد الله، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوا هذه الصور وأصبحت ود وسواع ويغوث ويعوق، أصبحت آلهة معبودة عبدها قوم نوح، واستمر الناس يعبدونها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهي متفرقة في أنحاء الجزيرة العربية، كل واحد منها يعبد في قبيلة أو في أو أكثر من قبيلة في مكان من الجزيرة العربية. فهذه ذرائع الشرك وأسباب، ولهذا يجب علينا أننا نطهر مساجدنا ونبعدها عن المقابر تماما. فإن كان القبر في الأول مقبرة فلا يجوز أن يبنى عليها مسجد، وإذا بني مسجد على قبر والقبر متقدم وجب أن يهدم المسجد هذا، بناء على غير تقوى يهدم لأنه بدعة. فإن كان المسجد هو السابع وجاء رجل وحفر حفرة ودفن واحد من الناس فيه في آخره في وسطه في أوله خاصة إذا كان فيها تفصيل هذا أشد، وقال هذا دفناه في المسجد وأراد بتعظيم له وكذا، فإنه يجب أن يزال القبر وجوبا. وهذا اتفقت عليه كلمة الأئمة رحمهم الله تعالى، وإن كانوا اختلفوا في تفصيلاته لكن متفقين على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستخدم القبور مساجد أو تجعل المساجد قبور، جميع الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن بالنسبة للهدم والإزالة الأرجح فيها هو هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ما أذكر له اختيار أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن المتأخر منهما يزال القبر أو المسجد. طبعا لا أحد يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الكلام في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن المسجد وإنما دفن في الحجرة وأدخلت فيما بعد في عهد عبد الملك بن مروان، وهي يجب أن تظل خارج المسجد مفصولة عنه، أن تظل اعتبارية حتى وإن كانت الآن ملاصقة قريبة، لكن في اعتبارنا نحن يجب أن نعتبرها خارج المسجد، لأنها فعلا وحقيقة القبور هذه الصلاة الشريفة هي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. والجاهل من الناس هو الذي يقول ايش فيه القبر في المساجد، النبي اكتب النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، هذا من اجهل الناس بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وبتاريخ بالتاريخ وكيف بني ومتى ادخلت الحجرات ضمن المسجد والقصه في بنائه. يقول أخ هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يعني يقول بالحلف والقرآن هل يجوز هذا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحلف يكون بأي شيء، بأسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى، هذا قاعدة معروفة، ولا يكون بأي شيء من المخلوقات. هل القرآن مخلوق؟ غير مخلوق أبدا. هل القرآن ما هو القرآن؟ أليس كلام الله؟ هل كلام الله عز وجل من صفاته ولا لا؟ من صفاته. إذا يجوز لك أن تقسم للقرآن، أو بآيات الله بمعنى معنى كلامي الذي تكلم عنه. يجوز جواز يعني جواز. هل هو أفضل شيء؟ لا، لأنه ما ورد يعني الذي الأفضل أفضل شيء أننا ننظر الوارد طبعا. ما هو أفضل ما ورد؟ أن توصل ما بأسمائه التي وردت مثلا، تسأل الله عز وجل أو تقسم اسم الله، والله هذا اسم الله الوردة الله يعني الآخر الأسماء بالرحمن مثلا، لأنه زي ما قلنا درجة هذا الاسم وأهميته. أو تسأل الله سبحانه وتعالى مثلا، تسأله به بكونه الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد، تسأله بأنه إيه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن قل سورة قل هو الله واحد تعدل كلمة القرآن وأمثال ذلك. يعني تتخير من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا. وهذه يعني كونك تحلف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن، مع أنها جائزة، لكن ما يعني ذلك أننا نستخدمها بحيث أننا نجعلها هي الأصل. يعني حط من فرق بين الجواز وبين التفضيل، لأن بعض الإخوان فهم من الجواز أنها أفضل، لأن القرآن يعني بلا شك فضله عظيم كما تعلمون، ولكن الأولى أن نحلف أن نكتب بما ورد. لماذا كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أكثر أيمانه صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد بيده. نعم، وهكذا كلما راعينا ذلك هو الأولى والأفضل. إذا أراد، إذا كان رجل يريد من ربه أن يستجيب له مسألة أو مسائلة، ويبكي ويتمرغ على الصراط عند الدعاء، وذلك إلحاحا في المسألة قياسا على الطفل الذي يبكي عند والديه حتى يعطى حاجته، فما حكم ذلك؟ تعلمون أن كل العباد وكل العباد مفتقرون لله عز وجل. فقرنا إلى الله فقر ذاتي، الله هو الغني ونحن فقراء إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. والله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا. التضرع نأخذ من كلمة الضرع. أرأيتم الدابة البقرة مثلا، إذا كان الطفل يعني العجل يطلب ضرعها، يرضع من ضرعها، كيف يحاول أن يطلب وأن يلح وأن يمص وأن يعني يتحرك؟ التضرع فيه شيء من هذا، يعني أصل الكلمة يدل على معنى معانيها، كأنك تستجلب وتلح وترجو ذلك. كلما يعني إذا أردت أضمن شيء للدعاء أن يستجاب لك، فخلي لأسماء الله الحسنى زي ما مر معنا، وتضرع وألح في الدعاء ووقت الحاجة خاصة. يعني هذه واضح، الذي سمعت هذه الصفات قلما يعني إلا يستجاب للداعي، يكون وقت شدة ووقت حاجة. لأنه حتى الكفار إذا تضرع إلى الله في البحر فإنه ينجيهم سبحانه وتعالى. فالتضرع ينبغي أن يكون في الدعاء، لكن هل يكون التضرع إلى حد أن الإنسان يتمرغ على التراب قياسا على الطفل؟ أنا ما أعلم شيء بهذا، ونقف عند حدودي لا نعلم. الإنسان يبكي أثناء الدعاء أو يخشع أو يتضرع ويلح في المسألة ويستغيث بالله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون فيه من الحاجة إلى الله وكلنا محتاجون إليه، دون أن يتمرغ في التراب ولا يقول قياسا على الطفل. لا تقيس دعاء الخالق أو سؤال الخالق بسؤال المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مسألة فقهية برضو، لكن نقرأ العلماء واختلف العلماء، نحن لسنا حكم بين العلماء. رأيي أنا الخاص والذي أعتبره هو الصحيح أنه إنسان كان يجامع أهله، هذا الأخ يسأل في أثناء في نهار في ليل رمضان، فسمع الأذان في أثناء ذلك فاستمر أنه لا يقضي، لأن ما دام بدأ قبل الأذان فإنه يتم. هو يرسم أنه أحدهم قال والآخر قال لا يجوز. الذي يبدو لي أنا أنه مثل ما ورد في الإمام، إذا أدى المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليتم فليشرب يعني فليكمل، فإن هذا مدته وجيزة ويتم ذلك وإن شاء الله ما عليه شيء. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن يستحقه. أما الذي قام بالنزول له وجه، على كل حال له وجه، وهو أنه كان هذا الإنسان طلع عليه الفجر وما كان في القيام في وقته، لكن الذي يظهر أن هذا أقرب إلى أن يقاس على صاحب الإناء. من هم الزلاذقة وما هي صفاتهم؟ الزلاذقة يطلقون على ما كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنافقون، الذين يظهرون الإسلام ولكنهم مع ذلك يبطنون الكفر، هؤلاء يسمون الزلاذقة. وقد سبق أن جبنا على هذا أكثر من مرة. صفاتهم هي صفات المنافقين، نفس صفات وسمات المنافقين أعزانا الله وإياكم، من إظهار الإسلام وإظهار الحيد للمسلمين، موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، حب انتصار غير الإسلام، وحب هزيمة المؤمنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم، المخاتلة، يخادعون الله وهو خادعهم، يقولون أن أؤمن كما آمن السفهاء، يقولون إنما نحن مصلحون مع أنهم هم المفسدون. صفات كثيرة جدا في سورة البقرة، سورة التوبة، سورة المنافقون، سورة النساء، من صفات المنافقين. هذه هي صفات الزنادقة، في كل إنسان يعني من الزندقة ومن النفاق قدر. المنافقون الزنادقة يعني متفاوتون، منهم الزنديق الأكبر خارج الملة، ومنهم من فيه قدر معين من الزندقة أو من النفاق، كما تعلمون في حديث أربع من كل فيه كان منافقا، هذا في النفاق العملي أو الزندقة العملية، وإن كانت الزندقة تطلق بالأخص في قضايا العقيدة والإيمان. يعني بقية الأسئلة إن شاء الله ما تخرج عن هذا. قرب الأذان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. تفضل. الصلاة على الوالدين كيف يعني؟ تقصد أي تقصد منه إيش قصده الصلاة على الوالدين؟ هل تقصد يصلي ويهدي ثوابها لوالديك؟ الذي يفعل ذلك لا يجوز. الواحد يصلي ويهدي ثواب لوالديه، إيش يسوي إذا أراد أحد يهدي ثواب لوالديه؟ يتصدق، تصدق عنهما، يحج، يعتمد القربات المالية عموما يعني صدقة. أما الصلاة فإنها لا تجوز. Thank you.